فإن الناس يكونون في خيامهم يرتحلون حسب الماء وحسب الحاجة، ولذلك جل الفتن وأصل الفتن لا تكون في البوادي، وإنما جل الفتن تكون في الحضر حيث يستقر الناس استقرارا تاما. وأما البدو الرحل الذين يقنطون في منطقة ثم يدعونها وينتقلون إلى غيرها، فإن الفتنة في مثل هذه المواضع أقل. فالبخاري يبين باب التعرب في الفتنة، أي إذا جاءت الفتن فإنه ينبغي عليك أن تعتزلها وتعتزل أهلها ومواضعها بقدر الاستطاعة، وإن كان ذلك بأن تتعرب، بأن تذهب إلى البوادي وتعيش في البادية فرارا بدينك. وهذا التعرب هنا هو الذي قد ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك في الحديث الآخر، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. وقد ضبط الحافظ إعرابا أنه يصح أن تقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، ويصح أن تقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم وخير مال المسلم غنما وخير مال المسلم غنم. وبين وجوه الإعراب في هذا، لأن بعضهم استشكل هذا، وقد بين وجه إعرابه الحافظ وغيره. فهنا خير مال المسلم غنم، خير مال المسلم غنما، خير مال المسلم غنم، على إعراب الثلاث، وإن كان في الأخير تكلف في الإعراب كما يقول الحافظ. والحاصل أنه إذا كان نجاتك من الفتن أن تتعرب وأن تعيش في البادية وأن تترك الحضر، فإنه ينبغي لك ذلك إن احتجت إليه. هذا حاصل تبويب الإمام البخاري. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الأول، أبو أنس بوس الله يكرمك على الماشي كده، علشان عايز أقول لك حاجة هترضي قلبك. الراجل ده محب للسنة، وأنا أحبه لحبه للسنة. الله يبارك. هذا الرجل أحسبه على خير، ما أقول هو يعني مقطع السمك ودلها، أحسبه على خير، أعظمه لتعظيمه السنة. أما العلم فلنا وعلينا، لنا وعلينا، والتزكية دين، أسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به. نرجع إلى بحثنا. إذن فالتعرب في الفتنة هو إذا ألجئت أن تترك الحاضرة والحضر وتعيش في البادية، هذا معنى التعرب. ثم ذكر البخاري الحديث الأول بإسناده، وفيه أن سلمة بن الأكوع تعرب وترك الحاضرة وعاش في البادية. ثم ذكر الحديث الآخر وختم به الباب، وهو يوشك أن يكون خير مال المسلم الحديث. قبل بدء الشرح، من عليه المناقشة الليلة في الحديث الأول؟ محمد علي موجود؟ علي سلطان انصر اخاك ان احتاج فتابعه. طيب مغلق كتابك. طيب بسم الله عليك. قال البخاري يكفي بارك الله فيك مع التكملة التي سمعتموها من عبد الرحمن جزاك الله خيرا. طيب نبدأ نقاشك جاهز؟ طيب قتيبة بن سعيد أخرج له الجماعة. إذن أنت الآن ستلتزم بشرط الجماعة حتى إذا مثلا خمسة رووا لبعض الشيوخ ستميز، أم أنك تلتزم بالشيخين حتى ألتزم بمناقشتك؟ أي البابين؟ الجماعة. جميل. طيب تفضل. أحسنت. هو كذلك. كمل. جيد. حاله صدوق. أكمل. جيد. ما الذي جعلك تنزله عن الثقة؟ ما قول النسائي؟ جيد. وعلي بن المديني؟ أحسن. هو كما يذكر أخوك أنه غمزه إمامان، أبو حاتم وعلي بن المديني. وقد من؟ عفوا النسائي وابن المديني. وقد ذكرت أمس أن أبا حاتم يتشدد في التوثيق ويظن بالتوثيق، فإذا قال صدوق لم ينزل الثقة بقول أبي حاتم صدوق حتى يتابع أبا حاتم غيره من الأئمة، فيطمئن أو تطمئن النفس إلى أننا ننزله من درجة الثقة. وقد تقدم معنا مثالان، هل تذكران المثالان؟ طيب ها؟ أمس عبد الله بن يزيد المقرئ غمزه أبو حاتم ومعه الإمام أحمد، فنزل إلى صدوق وإن قال الحافظ ثقة. كذلك أمس تقدم معنا راو آخر محمد بن كثير العبدي، قال الحافظ ثقة. قلنا هنا صدوق، لماذا؟ غمزه أبو حاتم ومعه يحيى بن معين ضعفه فنزل. حاتم كما يذكر أخوكم جزاه الله خيرا هو صدوق لذات السبب الذي تقدم ذكره. أكمل. جيد. سلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله عنه جزاك الله خيرا ووفقك الله. قال عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج. الحجاج هو الظالم المبير، وفي صحيح مسلم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي كذاب ومبير. قالت أسماء أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا هو أو أخالك إلا هو. قال النووي: اتفق العلماء على أن المراد بالمبير هو الحجاج، وقد حمل أهل العلم قوله في المبير على الحجاج. حجاج كان حاكما باغيا، قال ابن كثير حين تكلم عن الحجاج وظلمه قال: كان يستحل الدم بالشبهة، أدنى شبهة يراها على الإنسان يبني عليها الحجاج سفك دمه. وقد ذكرت كيف قد ذكر بعض العلماء ظلم هذا الأمير الباغي في الظلم، فإنه لما قاتل عبد الله بن الزبير وقتله فعل الأعاجيب مع الصحابة. أولا انظروا إلى هذا الذي أمامكم، لما دخل سلمة بن الأكوع عليه انظروا إلى سوء أدب الحجاج، قال: يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت، فهذا فيه غاية سوء الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كان أيضا من سوء أدبه أن تجرأ وسب أنس بن مالك، حتى اشتكى أنس إلى الخليفة قال: والله لو أن رجلا خدم عيسى بن مريم لكان لعظمته النصارى وكذا وكذا. ثم شكى إليه الحجاج فأرسل الخليفة إلى الحجاج قال: يا ابن الفاعلة، إن بلغني أنك فعلت شيئا أو كلمت أنسا بعد مقامي هذا فلأرينك كذا وكذا. هذا الحجاج بلغ من ظلمه وعدوانه الشيء العجيب، وقد ذكرت ما صح عن هشام بن حسان وصححه الألباني عند ابن ماجه أو الترمذي. قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000 صبرا. أحصوا كتبوا ما قتل من قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. وقد ذكر جماعة من المؤرخين أنه أخرجوا من سجن الحجاج كذا وكذا 1,000 امرأة، لكن اللي يرويه هشام بن حسان قال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. وبلغ من ظلم هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير باتفاق أهل العلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بلغ من ظلمه أن قتل عبد الله بن الزبير وقتل جماعات من سادات أئمة السلف، منهم سعيد بن جبير، ومن أجل من قتله الحجاج عبد الله بن الزبير الصحابي. ولم يكتفي بقتله بل قتله وعلقه منكسا على الجدار، وكان هذا بعد أن ولي وبعد أن تملك إمرة الحرمين، فصار الحجاج أميرا على مكة والمدينة من قبل الخليفة. وحينئذ قبل أن يستقر الأمر للحجاج قتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة ورماها بالمنجنيق لما احتمى إليها عبد الله بن الزبير، وأرسل إلى أم عبد الله بن الزبير وهي أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وقال اذهب فأتني بأسماء وإلا أتيت بها بقرونها، كما في صحيح مسلم ومسند أحمد. انظر إلى سوء الأدب والقبح في هذا الرجل، اذهب فأتني بها، يقول لخادم وحرسي لا، وإلا أتيت بها أجرها بقرونها، فأبت أن تأتيه، فجاءها فواجهته بالحديث فما رد عليها شيئا وانصرف. ولم يكتفي أن قتل ابن الزبير، بل بعد أن قتل ابن الزبير أنزله فأمر بأن يلقى في مقابر اليهود، كما صححه الألباني بالسند الصحيح في المسند وغيره، فألقي في مقابر اليهود بأمر الحجاج لا بارك الله فيه. فهذا رجل كما يقول ابن كثير كان يستحل الدم بأدنى شبهة، وهذه فعاله مع الصحابة ومع من قتل من أجلة التابعين وأئمة أهل الإسلام. فماذا فعل الصحابة؟ ذكرت ما أخرج البخاري في الصحيح من حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من شدة ظلمه وبغيه، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. وماذا يقول ابن عباس؟ ذكرت ما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح روى به البخاري عدة أحاديث في صحيحه بذات ذاك السند الذي أخرج به هذا الأثر عن ابن عباس من طريق أبي جمرة، قال أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس إلي قال أبو جمرة لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس بي ذكرت الحجاج فسببته، فقال لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. وفي صحيح مسلم أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر في موسم الحج، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة في أمر الحج؟ فأتاه ابن عمر وقال له كان يصنع كيت وكيت. إذن هذا هو تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع ولاة الجور، وإن سفكوا الدماء وإن ضربوا الظهور. ونقول وهل رأيت أعظم فتنة في غالب الأمر من رجل يهون عليه أن يرمي الكعبة ولا يبالي ليصل إلى قتل ابن الزبير؟ بل أقول إن بعض السلف كفروا الحجاج، وهذا قول باطل. كنا في مجلس مع بعض إخواننا من طلاب العلم، بل من خيرة طلاب العلم، فقال إن السلف أجمعوا على عدم كفر الحجاج. ولا شك أن الصحيح الذي عليه جل السلف أن الحجاج كان مسلما فاسقا فاجرا. لكن استدركت على أخي قلت لا، بل ذهب بعض أئمة السلف إلى تكفيره وكفروا الحجاج. يعني تأمل أن يصل بعض أئمة السلف إلى أن يكفر الحجاج مع شدة ورع السلف عن إطلاق الكفر. إذن أي ظلم وبغي وصله الحجاج حتى يصل الأمر أن يأتي بعض النادر من أئمة السلف ويحكم على الحجاج بأنه كافر؟ هذا لا يكون إلا إذا الرجل استطير شره. ومع ذلك فإن الصحابة ومنهم ابن عباس ما كانوا يرون الخروج عليه، ولا ينزعون يدا من طاعة، ولا يذكرونه سبابا، يعلنونه، يقدحون به، يذكرون مساوئه، كل هذا لم يكن. وهذا أدب الصحابة الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة الجور. قال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدن. كان الرجل إذا هاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل إذا هاجر يحرم عليه أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الألباني وغيره قال: والمرتد بعد هجرته أعرابيا، أي بعد أن يهاجر لا يحل له أن يرجع إلى الأعراب أو إلى البلد التي هاجر منها. وهناك تفاصيل، هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو المراد منه كذا، هذا بحث آخر. قال تعربت، ينكر عليه الحجاج أن ترك مقام الهجرة بعد أن كان هاجر ورجع يعيش في البادية. فقال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي استأذن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش في البادية فأذن له. طبعا الحجاج كان عارف أنه هذا لا يجوز شرعا، ولذلك كان من أشد الناس على الكفار الحجاج. كان الروم يهابون الحجاج ما لا يهابون من خليفة المسلمين، وكان سيفا على الخوارج هو هذا الحجاج. وكأن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأمس أسمع العلامة الفقيه اللحيدان ودعوت له والله ورق قلبي له، فإن العلامة اللحيدان هذا أدركته وأنا صغير في الإمارات في موقف لا أنساه أبدا. فحضرت له درسا في مسجد إبراهيم الخليل في دبي قبل أن يحدثوا ما أحدثوا في فتنة أبي الحسن قديما. فلما فرغ اللحيدان سلمت عليه وقبلت يده، وليتني ما فعل. ليش تقبليني؟ أنا ما أذنت لك، كأنني يعني. فأمس سمعته يتكلم عن التوراة، وكان كلاما يدل على علم وعلى رسوخ، فكان من ضمن ما قال، قال انظروا إلى التوراة وما أنتجته بعد أن دلل بالأحاديث على تحريمها، وبين أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمر وإنجاره، واحتج بحديث مسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. ثم أعجبني بعد ذلك أن قال لما قام صدام حسين، هكذا نطق، لما قام صدام حسين وفعل ما فعل واعتدى على أرض الحرمين وقام الناس وقتلوه وانتهى الأمر بقتل صدام، قال ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال الأمور التي تبلغنا وتبلغ كل أحد أن الناس ما زالوا بعد مقتله وبعد الثورة عليه ما زالوا في فتنة وبلاء ودماء. قال الإمام العلامة اللحيدان قال فإنه لا يوازن بين الفتنة والشر اللذان وقعا بعد قتل صدام حسين بالفتن والشر الذي فعله صدام حسين، بل إن الشرور التي وقعت بعده هي أشد وأعظم. قال وانظروا إلى ما حصل في أفغانستان حين أعانت الغرب طالبان على دفع الاتحاد السوفيتي، وكانوا يمدونهم بالسلاح وكذا وكذا. قال ثم بعد ذلك لما حصل مراد الغرب انقلبوا بين عشية وضحاها على طالبان حتى احتلوا وتمكنوا من بلاد المسلمين واستعمروا بلاد المسلمين وقتلوا من كانوا بالأمس ينصرونه. فما الذي تبدل إلى كلام ماسع رائق يدل على رسوخ في العلم والسياسة الشرعية، لا سياسة السفهاء، السياسة الشرعية التي عنون ابن تيمية كتابه فقال السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والذي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال النووي والسياسة هي القيام بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، هذه السياسة الشرعية. أما سياسة هؤلاء المتهوكين الأحزاب السفهاء الذين يتلونون ويغيرون دينهم يجعلون الحلال حراما والحرام حلالا، كل هذا سفه في دين الله. قال وعن يزيد بن أبي عبيد قال الحافظ هذا معطوف بالإسناد الذي قبله، أي وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حين وقعت الفتنة وقتل عثمان خرج سلم حتى لا يلابس هذه الفتنة إلى الربذة، والربذة موضع في الصحراء بين مكة والمدينة. انتقل إليه جماعة من الصحابة، منهم أبو ذر ومنهم سلمة ابن الأكوع، حتى عاش في الربذة كما يقول الحافظ ما يقارب 40 سنة، ثم نزل إلى المدينة ومات بها رضي الله عنه. ومقتل عثمان هو من دواعي الأسباب التي في زمن عثمان جعلت سلمة بن الأكوع ينتقل من الحضر إلى البادية. مقتل عثمان وثورة الثوار على عثمان التي يمتدحها الخوارج، ما من خارجي قديما وحديثا إلا ويمتدح قتل عثمان. ولذلك كان السلف يعرفون خارجية الرجل إذا طعن على عثمان. وقد ذكرت كثيرا ما ذكره سيد قطب حين يقول: لقد كانت الثورة على عثمان موافقة لروح الإسلام وإن كان قد اعتراها بعض الأخطاء، إلا أنها في جملتها موافقة لروح الإسلام. لماذا سيد قطب يقول هذا؟ لأنه خارجي، أصوله خارجية. ولذلك كما يقال تعرفونهم من فلتات لسانهم، يعظمون الثورة على عثمان. لقد كانت الثورة على عثمان من روح الإسلام موافقة لروح الإسلام وإن اعتراها بعض الأخطاء. محمد أبو زهرة يقول إن عثمان هو الذي تسبب بالثورة عليه، لأنه قرب أقاربه وأغدق عليهم من بيت المال. عبد الرحمن الشرقاوي له كتاب طويل في الطعن على عثمان. طه حسين له كلام من أشد وأبذأ الكلام في الطعن على عثمان وتمجيد الخوارج. لماذا؟ لأن هؤلاء ينطلقون من فكر الخوارج ومن أصولهم. لذلك انظر ماذا تصنع الحزبية بأصحابها. رحم الله مقبلا حين كان يقول: الحزبية مساخة تمسخ العقول. يأتي الشاب ويجر إلى الحزبية ويرضعها، ثم يبدأ يطعن في أئمة أهل السنة، بل يتقرب إلى الله بالدماء. ماذا فعل الخوارج في أفغانستان مع الرجل العالم الجليل جميل الرحمن؟ كنا نروي قصة مقتله نزولا حتى التقيت بولده، فقلت له: حدثني كيف قتل أبوك. ف فحدثني بمثل ما كان قد بلغني بإسناد نازل. قال كان أبي يمنع أو كان يمتنع أحد أن يدخل عليه إلا يتم تفتيشه إلا العرب إجلالا لهم لأنهم من أبناء الصحابة، فكان إذا أراد رجل من العرب أن يدخل لم يفتش. قال فجاء رجل من جماعة كذا وكذا، جماعة التكفير والقطبية كلهم باب واحد والإخوان، قال فدخل ولم يتم تفتيشه، ثم أخرج مسدسا ورمى برصاصات في وجه أبي في رأسه من جهة الوجه. قال فاجتمع الحراس حين سمعوا ضرب الرصاص، فما أن وصلوا وأيقن بالهلاك فقتل نفسه. هؤلاء الخوارج فالله المستعان. من بعد محمد سلطان؟ من؟ ادخل كذا، ادخل كذا، بارك الله فيك، تفضل. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال. يكفي إن شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عبد الله بن يوسف محمد عبد الله النيسي حاله أخرج له من أتقن الناس في مالك، أخرج له البخاري ومسلم. ماذا أعد؟ وغيره. طيب مسلم من غيره؟ سهلة، قل لا أدري. جيد، يعني أخرج له مسلم أم لا؟ لا. تحلف؟ عبد الله بن يوسف التنيسي نزيل مصر تنيس كما يقول أخوكم من رجال البخاري، انفرد البخاري بالإخراج عنه ولم يروي له مسلم شيئا. مالك نعم. عبد الرحمن أبوه أحسن، بارك الله فيك وبارك الله عليك. تقدم معنا هذا الحديث قبل، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. تقدم معنا هذا الحديث. فإن قلت فالفرار من الفتن وترك المخالطة مع الناس مع إمكان إصلاحهم أفضل أم العزلة أفضل؟ أما أهل البدع وأهل الذنوب والمعاصي فلا يخالطون إطلاقا، تعيش معهم في بلد واحد ولا لك بهم تداخل. لكن إذا كان بقاء الإنسان في موضع ما يرى مصلحة في بقائه أو أن لا يخالط الناس، ولا شك أن مخالطة الناس العامة عدا أهل البدع والضلال لا شك أنه أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إلا أن الأمر على التحقيق يختلف من حال شخص وشخص، بمعنى فمن كان عنده من العلم ومن العزيمة والقوة على أن يخالط الناس بأن يعلم الجاهل وأن يستفاد منه وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لا سيما إذا كان لا يقوم بالفرائض الكفائية غيره، أو كان القائم بالفرائض الكفائية نادر، حينئذ لا ينبغي لهذا أن يعتزل الناس. وقد تقدم كلامي أنني أتكلم عن عامة المسلمين، أما أهل البدع وأهل السوء هؤلاء يعتزلون بإطلاق. ليس الاعتزال أن تترك المكان، وإنما كما تقدم بيانه. فإذا كان يتأتى بوجوده فرائض شرعية لا يقوم بها غيره أو قليل مثله، فإنه ينبغي أن يخالط الناس وأن يصبر، وهذا لا شك أنه خير له، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب، لا سيما إذا كان لا يسد هذا الباب الفرض غيره فيتعين عليه حينئذ. وأما إذا كان بخلطته مع الناس يضر في دينه ويضعف، حينئذ ينبغي أن لا يخالف، إذ يترتب على هذا مفسدة أعظم. إذن هذا يتفاوت بتفاوت الإنسان علما وعزيمة وما أشبه ذلك، فيستحب له العزلة أو يستحب له الخلطة، أو قد يجب هذا أو يجب ذاك، كل بحسب ما يقتضي الأمر. هذا ما تيسر. ما عندنا أسئلة ورقية، اللي عنده سؤال يشافهني به. ليس من عادتي أن أستقبل أسئلة في الورق، وإن كان هذا يفعله بعض أئمتنا، أنا من عادتي اللي يسأل يشافهني. فاللي عنده سؤال تفضلوا، فيما يتعلق بأصحاب الأسئلة اللي كتبوها في هذه الأوراق. تفضل. كيف يجمع بين الأحاديث التي تأمر بالصبر على ولاة الجور وبين بعض الأحاديث التي فيها ذكر كلمة الحق في الفتن وغيرها؟ أفضل الشهداء عند الله حمزة، ورجل قام إلى حاكم فأمره ونهى فقتله. وقد سئل العلامة اللحيدان هذا السؤال، سئل حفظه الله ونفع الله به، سئل: كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي توجب النصح لولاة الأمر وتوجب كلمة الحق بين ومع الأحاديث التي تأمر بالصبر على ولاة الجور؟ فقال: هذا لا إشكال فيه أصلا، فإنه لا يقول أحد أن الحاكم لا ينصح. قال اللحيدان: كيف وقد ثبت، ثم ذكر حديث البخاري قال كيف وقد ثبت في حديث جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الإمام اللحيدان ولا شك أن الحاكم الجائر هو من المسلمين الذين يجب أن توجه إليه النصيحة. قال العلامة اللحيدان فلا أحد من أهل العلم يقول إن الحاكم الظالم لا ينصح، ولا أحد يقول إن الحاكم الظالم لا ينكر عليه، ولا أحد يقول إن الحاكم الظالم لا يقال له كلمة الحق، بل إن الذي ينسب هذا إلى أهل العلم فإنه قد أخطأ في حقهم ونسب إليهم ما لم يقولوا. قال النحيدان ولكننا نقول إن سبيل النصح لولاة الأمر وسبيل كلمة الحق هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بولاة جور فلم يكونوا يشهرون معائب ولاة أمرهم إلى الناس، ولم يكونوا يثيرون الناس على ولاة أمورهم، وإنما يستتروا بالنصيحة لولي الأمر ويؤمر وينهى، ويؤمر بالحق وينهى عن الباطل، ويأتي العالم فيستتر بنصيحته لولي الأمر حتى لا يثور العامة على ولي أمرهم فيزداد ظلما على ظلم وبغيا على بغي. هذا جواب العلامة الشيخ اللحيدان نفع الله به ومتع الله به. نعم. يحتاج مراجعة. تفضل. سؤال جيد. يقول أخوكم أن سلمة ابن الأكوع ترك المدينة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالموت فيها والبقاء فيها، رغب بالموت، قال من مات فيها، من مات بالمدينة كنت له شهيدا يوم القيامة، وصحح الألباني وغيره، ورغب بالبقاء فيها كما في الصحيح يتركون المدينة لا ينوبها إلا السباع وعواف الطير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والجواب على هذا أن سلمة رضي الله عنه رأى أن الفتنة وأن الشر قد وقع في المدينة في ذاك الوقت الذي حصل فيه قتل عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة، فلما رأى ذلك قدم درء المفسدة فخرج حتى لا يصاب بشيء من فتنة قامت في ذاك الوقت. ثم هو قد رجع إلى المدينة قبل أن يموت بليال، وكأن هذا من عاجل بشراه بأنه مات في المدينة فيما أظن، فإني لم أحقق هذا. واضح؟ ثم هو في الأول والآخر اجتهاد منه رضي الله عنه. أولا الحديث الصحيح أن خير أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره له فقتله، هذا ما في إشكال إطلاقا، هذا ما في إشكال إطلاقا. أحمد بن حنبل ماذا فعل مع المعتصم أو مع من كان قبل المعتصم أو بعد المعتصم؟ تعاقب عليه ثلاثة خلفاء وهو يأمر بالصبر عليهم ويدعو لهم ولا ينزع يدا من طاعة، ثم هو يرد عليهم وينصحهم ويبين لهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو يجلد ويضرب. إذن فباب النصح كما جاء الحديث عند ابن أبي عاصم قال من رأى شيئا يكرهه من أميره فليأته سرا وليأخذ بيده وليمصحه ولا يبدي له علانية. وقد ذكرت أمس ما رواه الإمام أحمد في المسند، قال الألباني بإسناد جيد من طريق ابن أبي أوفى أن عبدا له أبق، فقال ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه: ما فعل الأبعد أو ما فعل فلان؟ قالوا: أبق مع الخوارج، أي هرب معهم. قال: لعنة الله على الأبعد، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله، إنهم يظلمون ويفعلون ويفعلون، يعني هذول الحكام ظلم الذين أنت تنكر على الخوارج، الذي جعل الخوارج يخرجون هو ظلم الحكام. قال: فغمز في ذراعي غمزا شديدا بيده وقال: إذا رأيت من أميرك من ذلك شيء فأته فانصحه بينك وبينه. وذكرت أمس أيضا ما جاء في الصحيحين أنهم دخلوا على أسامة، قالوا: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ وعند مسلم: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال أسامة: إنكم ترون أني لا أكلمه، أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أحب أن أفتح باب شر. هذه طريقة الصحابة، تأتي الحاكم وتنصحه بينك وبينه، فإن ضرب عنقك فالحمد لله أنت من أفضل الشهداء. أما أن تكون كلمة الحق بالسب والخروج واللعن ونزع اليد من الطاعة، تريد أن تهدم قصرا أو تريد أن تبني قصرا فهدمت مصرا، تريد أن تهدم أن تبني قصرا فهدمت مصرا. هؤلاء الخوارج أنكروا على ولاة الأمر وفعلوا ما هو أقبح من فعل ولاة الأمر. إذن سبيل النصح أن يؤتى إلى ولي الأمر وأن ينصح بالعلم والرفق. أنا أتعجب هؤلاء الثوار الذين يسبون ويلعنون، أين هم من قول الله تعالى في كافر أصلي فرعون: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: أنا ربكم الأعلى، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كل هذا مع ذلك فقولا له قولا لينا. هذه الآية نسخة، ماذا يفعل بها الخوارج؟ قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج. كم أفسدوا أعراضا للمسلمين، وكم انتهكوا حرمات وأراقوا دماء. والنبي أخبر أنهم كلما هلك قرن خرج قرن، حتى يخرج الدجال في عراضهم، وصحح الألباني، أي أن الخوارج لن ينقطعوا حتى يخرج الدجال في عراضه. لذلك فاتخذ قلبا من حديد وكن رجلا. بعض الطلبة هنا قال لي شيئا عجيبا، وليعذرني هذا الطالب، هو ليس من أهل البلد، موجود الآن معي، قال: إذا وصل إلى الحكم جماعة كذا هنعمل إيه؟ وهو يرتعش. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هكذا ربيناكم؟ فبئس ما ربينا. لا، كونوا رجالا حكماء، ليس بسب ولا بإثارة ولا تقابلوا السفه بالسفه ولا تضيعوا أعماركم مع هؤلاء، اطلبوا العلم وأخلصوا نياتكم. يأتي طالب علم يقول هذا الكلام والرعب في حنجرته، وأنا أعتذر إليه للمرة العاشرة، ولكن هذه حمية دين. أهل البدع، أذكر موقفا حصل بيني وبين شيخنا إمام الجرح والتعديل، وإن أبى من أبى، هكذا سماه الألباني، قال: يا ولدي تكاثر أهل البدع علينا، ربيع بن هادي المدخلي، ثم ذكر بيت شعر: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. قلت: يا شيخ، ذباب وقع على أنفك فهششته فطار، ذباب وقع على أنفك فهششته فطار، أهل البدع ذباب. نطلع نتخانق ونعمل حروب؟ نحن نعرف الشاب الذي لا ننتظر رجاء منه أن ينشغل بالقيل والقال وأن يترك طلب العلم، نعرفه أنه بهذه الطريقة لا نرجوه. انشغلوا بالعلم وارجعوا إلى العلماء، ولا تضيعوا أعماركم مع أهل البدع، ولا تجابهوا سفههم بسفه، اقبلوا على العلم وأخلصوا نياتكم وربوا أنفسكم، فإن الله عز وجل يخرج ويغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فكن أنت منهم مستعينا بالله. وقد روى ابن ماجه في كتاب العلم فيما صحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وفق الله الجميع.